كتاب أستطيع أن أجعلك نحيلة للكاتب بول ماككيني، تقرأه لكم لجين عبدوني. الفصل الخامس: الحق فيما يتعلق بالتمارين الرياضية. خرافة الاستقلاب. إن الاستقلاب هو السرعة التي ينتج فيها جسدك الطاقة. كلما زادت سرعة استقلابك، كان جسدك أسرع في تنفيذه للأمور، من تعديل حرارة الجسم إلى نمو الأظافر. والأهم من ذلك بالنسبة لغرضنا، كان جسدك أسرع في حرق أي شحم زائد، بغض النظر ما إذا كان ذلك الشحم يأتي من طبق لحم بقر مشوي لذيذ، أو من وركائك أو فخذيك أو معدتك. إن معدل الاستقلاب الذي يحصل الآن في جسدك هو ما يسمى بمعدل الاستقلاب الأساسي، وهو المعيار الأساسي الذي يحدد كم سيحرق جسدك من الحريرات خلال اليوم. استخدمت تقنية بول للجري في سباق 5 كيلومترات. انزاح عني الوزن الزائد دون أي عناء. كاثي تريفليان، دليل سياحي. إن إحدى الخرافات المتأصلة في عالم إنقاص الوزن هي خرافة الاستقلاب التي تقول: يجد بعض الناس صعوبة أكبر في إنقاص الوزن بالمقارنة مع الآخرين بسبب معدل استقلابهم الأساسي المحدد وراثياً. وربما تكوني قد سمعت هذا الكلام بالصيغة التالية: لا أستطيع أن أنقص وزني لأن استقلابي بطيء. لكن استقلابك مع ذلك ليس ثابتاً. يمكن لمعدل الاستقلاب أن يتغير، ولسوف يتغير على مدى عمرك استجابة لما تأكلينه وما يقوم به جسدك من نشاط. لن أظهر لك في هذا الفصل كيف تسرعين من استقلابك فحسب، بل كيف تشحنينه شحنة هائلة أيضا، مما يمكنك من زيادة معدل الاستقلاب الأساسي وحرق المزيد من الشحم والحريرات على مدى اليوم حتى عندما تكونين نائمة. هل أستطيع أن أغير حميتي فقط لكي أدعم استقلابي؟ الأمور الأكيدة في الحياة قليلة جدا، لكنني أستطيع أن أقدم لك أمرا أكيدا منها هنا. إذا وصلت الحمية فإن وزنك سيزيد، وستبقى هذه الزيادة معك طوال العمر. أعرف أن هذا أمرا مثيرا للجدل، لكننا إذا تعمقنا قليلا في فهم الاستقلاب فإنني أعتقد أنك سرعان ما ستجدين أنه لا بد لك ببساطة من الاستسلام. تذكري أن الأمور تسير كما يلي: إذا جوعت جسدك فإنه يدخل في نمط حفظ الذات، والذي يعرف أيضا بنمط تخزين الشحم. سوف ينخفض معدل استقلابك لأدنى حد، وسوف تشعرين بالإنهاك وبعدم الرغبة نهائيا في القيام بأي تمرين رياضي أو أي نشاط بدني آخر. السبب في ذلك هو أنك عندما تجوعين نفسك فإن جسدك سوف يحاول أن يعوض عن ذلك بإقفال استقلابك. يريد جسدك أن يحافظ على الطاقة، لذلك سوف يحاول أن يبطئ أنظمة الطاقة لديك إلى أدنى حد ممكن، وأن يستنزف كل ما يستطيع تحويله إلى شحم يختزنه فيك. على الطرف النقيض، سوف تأكلين كل ما أحسست بالجوع، وسوف يعرف جسدك أن لديه الكثير من الوقود. سوف يسرع من معدل الاستقلاب لديك حتى يتمكن من استعمال الطاقة بسرعة وفاعلية. ولأنه يعرف أن الطاقة سوف تعوض حسب الحاجة، فإنه لا يكترث باختزان أي احتياطي شحم إضافي، وسوف لن تبدين حيلة فحسب، بل سوف تكونين مفعمة بالطاقة أيضا. الحق فيما يتعلق بالتمارين الرياضية. إن الطريقة التقليدية لزيادة معدل الاستقلاب الأساسي لديك هو القيام بالتمارين الرياضية، لكن قبل أن ترفعي يديك جزعة، تذكري أن التمارين الرياضية هي بهذه البساطة: أي شيء تقومين به يجعلك تتنفسين بعمق أكبر من المعتاد أو يسبب زيادة في معدل ضربات القلب. هل تستطيعين التفكير في أي طرق ممتعة تجعل قلبك يخفق ويجعلك تتنفسين أعمق مما تتنفسين به الآن؟ إذا كان الجواب نعم، فأنت تسيرين في طريقك إلى جعل شحن استقلابك جزءا سهلا وممتعا من حياتك. عندما أسأل الناس عن التمارين الرياضية فإنهم يفكرون في الجري على المضمار أو في حمل الأثقال الحديدية، وأنا أضحك دائما عندما يخبروني في حلقات إنقاص الوزن الدراسية التي أدرسها بأنهم لا يمارسون أي نوع من التمارين الرياضية. أسألهم: ألا تنهضون من السرير في الصباح؟ ماذا عن المشي داخل المنزل؟ هل يحملكم أحد أم تمشون على أقدامكم؟ الحقيقة هي أننا نتمرن كل يوم طوال اليوم بمجرد تحريك أجسامنا، المفتاح لزيادة شحنة استقلابنا، وبالتالي تسريع المعدل الذي تحرق فيه أجسامنا الحريرات والشحم هو ببساطة التحرك أكثر مما نقوم به الآن. خطوات بسيطة نحو النجاح. صنعت أجسامنا بعضلات مصممة لأن تستعمل، ولأن الكثير منا يعمل في المكاتب وينتقل بالسيارة أو الحافلة أو القطار، فإننا لا نستعمل عضلاتنا بالقدر الذي كان يستعمله أسلافنا. لقد ورثنا جميع المورثات الصحية الملائمة للياقة والاستقلاب سريع الاحتراق، لكننا تركنا عادة استعمال عضلاتنا بأكبر قدر ممكن. اكتشف الباحث والمؤلف الدكتور جيمس هيل في دراسة مثيرة للاهتمام أن عدد الخطوات الوسطي الذي نمشيه كل يوم بين عمر 18 و50 يعادل 5000 خطوة فقط. المعدل بالنسبة للرجال أقرب إلى 6000 خطوة. يثير الفضول أكثر أن الدراسة قد أظهرت أن الأشخاص البدنيين يمشون من 2500 إلى 2000 خطوة أقل في اليوم من أولئك الذين يحافظون على أوزان صحية. فكروا في ذلك قليلاً، إن مجرد 2000 خطوة زائدة فقط في اليوم يمكن أن يشكل الفارق بين زيادة الوزن والنحول. تلك هي المسافة التي تقطعها إذا قطعت 4 شوارع في المدينة. كلما زاد عدد الخطوات التي تقطعينها، زاد عدد الحريرات التي تحرقينها، وسوف تستمر زيادة استقلابك الحاصلة بسبب هذه الخطوات الزائدة في حرق شحومك بينما أنت ترتاحين أو حتى تنامين. بينما يوصي بعض الأطباء بأن تمشي 10000 خطوة في اليوم على الأقل، فإنني أعرف أشخاصا قطعوا أشواطا سريعة في إنقاص الوزن بمشي 20000 خطوة في اليوم. إذا كنت تريدين أن تعرفي كم خطوة تمشين في اليوم الآن، يمكنك شراء عداد خطى بسيط من أي متجر رياضي بسعر يقارب جنيه استرليني واحد. علقيه على ثيابك وأنت تبدأين نهارك وانظري كم خطوة تمشين في أيامك العادية. حاولي زيادة عدد الخطوات 2000 خطوة كل أسبوع إلى أن تصلي وأنت مرتاحة إلى هدفك المنشود. هل هذا فعلا كل ما في الأمر؟ إن أكبر خرافة رياضية في العالم هي فكرة لا ألم لا مكاسب، في حين أن واقع الرياضة هو لا جهد لا مكاسب، قليل من الجهد مكاسب جمة. لكن يجب عدم خلط الجهد مع الألم، إن الألم شيء سيء، وإذا كنت تشعرين بأي ألم على الإطلاق خلال التمارين فيتوجب عليك التوقف فورا. الأمر فعلا بهذه البساطة، إذا كنت تريدين ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم فيتعين عليك الاستمتاع بتحريك جسدك في أثناء القيام بالتمرين وبعده. دعونا نلقي الآن نظرة على بعض الفوائد الأخرى للتمارين الرياضية. أظهرت الدراسات أن التمارين العادية لا تنقص الوزن فحسب، ولكنها أيضا تجعل المرء يشعر شعورا رائعا. السبب في ذلك هو أن التمارين تحرر أحد أفضل الأدوية المنقصة للشدة، المورفين الداخلي الطبيعي. هاكم كيفية عمل ذلك. لا يميز جسدك بين التهديد العاطفي والتهديد البدني، لذلك حتى عندما تكونين قلقة خوفا من حدوث أشياء سيئة، فإنه يبدو أن جسدك يرتكز بحماية نفسه بالقتال أو بالهرب. لكن في كثير من الأحيان لا يوجد من تقاتلينه ولا يوجد مكان تهربين إليه. ينفعل الجسد لكنه لا يجد طريقة لتحرير الشدة التي يعاني منها. كلما قمت بالتمارين الرياضية فإنك تساعدين جسدك على تنفيس توتر استجابة الشدة، مما يساعده على الشعور بأنه أهدأ وأسلم وأكثر صحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التمارين الرياضية تحرض دوافع الجسم الطبيعية للراحة والاسترخاء والتعافي. يعرف ذلك أيضا بالاستجابة نظيرة الودية. إن الاستجابة نظيرة الودية هي الشعور الحلو اللطيف التي تشعرين به في عضلاتك عندما تنتهين من القيام بعمل شاق أو حركات عنيفة، كما أنك تشعرين بارتفاع طبيعي في المزاج سببه تحرر المورفين الداخلي، أي أفيون الجسم الطبيعي. يؤثر ذلك بدوره إيجابيا على مزاجك، مما يجعلك أكثر وضوحا عاطفيا وأكثر قدرة على العمل بشكل فعال، على التركيز والاسترخاء والنوم العميق. لذلك في كل مرة تشعرين فيها بأنك لست بأحسن أحوالك، يمكنك أن تعطي جسدك دفعة إيجابية سهلة إذا قمت بتمارين رياضية نشيطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أي حركة بما في ذلك المشي تزيد من معدل ضربات قلبك وتجعلك تتنفسين بعمق أكبر مما تتنفسين به الآن. إطلاق العنان للرياضي الكامن داخلك. إن القيام بالتمارين الرياضية يساعدك على بناء العضلات والتخلص من الشحم والشعور بشعور رائع. يسهم ذلك في الحصول على جلد أنقى ووضوح فكري معزز وأداء رياضي أفضل ورغبة جنسية أقوى. لقد تبين أن بعض الحافات التي تتحرر خلال إجراء التمارين الرياضية تبطئ بل حتى تعكس عملية الهرم. لذلك لماذا لم تقومي بالمزيد من التمارين الرياضية حتى الآن؟ قد يكون السبب هو أنك في الماضي كنت تفكرين بإجراء التمارين الرياضية وتتخيلين نفسك تلهثين وتنفخين على جهاز التمرين، أو تستمعين إلى مدرب الرقص الرياضي وهو يصرخ استشعر الحريق، أو تنظرين إلى مرآة بحجم الحائط محاطة بأشخاص أكثر رشاقة منك بكثير، بحيث يجعلك ذلك تشعرين بالرغبة في العودة إلى المنزل والتقيؤ. ببساطة إلى أن تقتلعي الشعور السلبي المرتبط عندك بالتمارين من جذوره وتغرسي شعورا جديدا إيجابيا، فإنك ستستمرين بإقناع نفسك بأنه عليك القيام بالتمارين، ومن ثم تصفعين نفسك لأنك لا تصغين إليها. سوف أجعل وأنا أوجهك في هذا التمرين التالي فكرة تحريك جسدك أكثر قابلية باستخدام القوة النفسية للتخيل الحي والترافق البسيط. لكي أخلق لديك حافزا فائقا للتمرين يمكنك تشغيله كما أردت. سوف تفعلين ذلك بتشكيل محرض أو مرتكز يربطك مع الشعور الجيد بالنفس. إن اختياري الشخصي المفضل للمرتكز هو ضغط الإبهام والوسطى على بعضها في نفس اليد. يمكنك أن تختاري نفس المرتكز أو أن تستخدمي أصابع أخرى إن شئت. الأمر سهل وغير واضح للعيان ويمكنك القيام به في أي مكان. هاكي كيف تجري الأمور. قوة التحفيز الجزء الأول. سنقوم بعض لحظات بتذكر أوقات كنت تشعرين خلالها بأنك متحفزة فعلا، أو تذكري أي شيء تحبين فعلا القيام به. ثم سنقوم بصنع رابط بين هذه المشاعر وضغط الأصابع بتكرارهما مع بعضهما مرة بعد مرة. عليك قراءة جميع الخطوات بعناية قبل القيام بالتمرين. أولا، حددي على مقياس متدرج من 1 إلى 10 مدى تحفزك للقيام بالتمارين الرياضية. 1 هو الأضعف و10 هو الأقوى. ثانيا، فكري في شيء قد حفزك فعلا من قبل. قد يكون ذلك شيئا تحبينه خاصة، مثل هوايتك المفضلة أو العمل الذي تملئين فيه فراغك، أو حافز سياسي، أو وجودك مع شخص تحبينه، أو إمضاء الوقت مع العائلة. إذا لم يخطر ببالك أي شيء مباشرة فاسألي نفسك، لو أنك قد ربحت اليانصيب فكم سيكون مدى تحفزك للذهاب لأخذ الشيك؟ أو ما مدى الحافز لو كان عليك إنقاذ حياة صديق؟ أو ما مدى الحافز لقول نعم لو طلب أكثر شخص في العالم جاذبية الخروج معك في موعد؟ ثالثا، مهما كان أشد حوافزك في هذه اللحظة فإنني أريد منك أن تتخيلي المشهد، انظري إليه بعينيك كما لو كان شاخصا الآن. شاهدي مرة أخرى ما قد تشاهدينه، واسمعي ما قد تسمعينه، وشعري فعلا بشعور متحفز. دققي الآن في جميع تفاصيل المشهد. اجعلي الألوان أكثر غنى وسطوعا ووضوحا. اجعلي الأصوات أوضح وأقوى. مع بلوغ المشاعر ذروتها اضغطي الإبهام والوسطى على بعضهما. رابعا، استمري في استعراض فيلم التحفيز ذلك. حالما ينتهي العرض أعيديه من جديد مرة، وأنت تستشعرين طوال الوقت الحوافز وتضغطين إبهامك والوسطى على بعضهما، وأنت تشاهدين ما كنت تشاهدينه وتسمعين ما كنت تسمعينه وتشعرين بذلك الحافز. خامساً، توقفي، أرخي أصابعك، تمشي قليلاً. هل أنت مستعدة لاختبار محرض التحفيز؟ اضغطي إبهامك وإصبعك على بعضهما وعودي الآن إلى العيش في ذلك الشعور الجميل. من المهم أن تدركي أن الشعور قد لا يكون بنفس القوة، لكن يمكنك أن تزيدي من شعورك بالتحفز في كل مرة تعيدين فيها هذا التمرين. قوة التحفيز الجزء الثاني. عليك قراءة جميع الخطوات بعناية قبل القيام بالتمرين. أولاً، حان الوقت لتشكيل ترابط بين الشعور بالتحفيز وتحريك الجسم. اضغطي إبهامك وإصبعك على بعضهما وتذكري ما يعنيه الشعور بالتحفز. تخيلي نفسك الآن وأنت تحركين جسدك بسهولة دون عناء طوال اليوم. تخيلي أن الأمور تسير سيراً مثالياً تماماً على النحو الذي تريدينه، وأنت تجدين فرصاً أكثر فأكثر للاستمتاع بتحريك جسدك بطرق ممتعة. شاهدي ما ستشاهدينه، واسمعي ما ستسمعينه، واستشعري جمال ذلك الشعور. حالما تقومين بذلك كرريه مرة أخرى، وأنت لا تزالين تضغطين إبهامك وإصبعك على بعضهما رابطة بشكل دائم التحفز مع التمرين. ثانياً، أخيراً، على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى تحفزك لتحريك جسدك؟ كلما كان الرقم أكبر، ستجدين من الملائم إدخال التمارين في روتينك اليومي، وكلما كان الرقم أقل، تطلب الأمر منك التمرن على التمرين السابق. من المهم أن تتذكري أنه مهما كانت رغبتك قوية في التغيير، فإنه لن يحصل إلا رويداً يوماً بيوم. لا يلزم منك أن تبدأي ببرنامج رياضي رسمي، إلا إذا كنت تريدين تطهير جلدك وإنقاص تقلب مزاجك والشعور برغبة جنسية أفضل. لكن يلزم منك أن تحركي جسدك. قمي بذلك كلما سنحت لك الفرصة. استخدمي الدرج بدل المصعد. أوقفي السيارة مسافة أبعد عن المكتب وامشي 2000 خطوة زائدة إلى العمل. تحركي، ارقصي، العبي أنواع الرياضة، استمتعي. ليس لديك سوى جسد واحد، لذلك فالأفضل لك أن تتمتعي به. جيليان تود هنتر نقص وزنها 16 كيلوغراما. في عام 1999 زاد وزني إلى حوالي 71 كيلوغراما. صرت أشعر بأنني متعبة وأن تركيزي ضعيف وأن حجم جسمي يسبب لي قلة الاحترام للذات. كان الوقت قد حان لاتخاذ ما يجب. بعد أن فشلت في العديد من الحميات، جربت حمية مراقبي الوزن القاسية. لقد بلغت الوزن المنشود، لكن للأسف كان الطعام قد استحوذ على تفكيري وعاد الوزن إلى التراكم، إلى أن وصلت لأقصى وزن بما يزيد على 79 كيلوغراما. اشتريت منشورات بول ماكينا لإنقاص الوزن، وسرعان ما ملأتني بقوة إرادة إيجابية لتعديل موقفي من الطعام ومن جسمي. كانت هناك تقنيات يسهل تعلمها، مما قدم لي مداخلة مختلفة لم أكن قد فكرت بها من قبل أبداً لإنقاص الوزن والبقاء نحيلة. أوضحت لي كيف أفهم الإشارات التي يرسلها لجسدي عندما أتناول الطعام، وكيف أتوقف عن تناوله عندما أتناول ما يكفي. بدأ الوزن بالنقصان بسرعة وسهولة، وسرعان ما بلغت هدفي المنشود بوزني 63 كيلوغراماً، وبقيت على ذلك الوزن. مضت 4 سنوات وأنا لا أزال 63 كيلوغراماً. لم أعد بحاجة للتفكير في وزني وفي اتباع حمية، ولم يعد الطعام شغلي الشاغل. وجدت خلال السنوات 4 الماضية أن البرنامج هو البساطة بحد عينها. استبدلت عاداتي القديمة في تناول الطعام. أنا إنسان نباتي الآن، ولقد أدى الثقة الجديدة التي تشكلت عندي بسبب هذه الطريقة الإيجابية في التعامل مع الوزن إلى تمكني من تغيير وظيفتي ومن طريقة قيامي بالتمارين الرياضية. ساعدتني هذه الثقة التي جاءت من عدم قلقي عن حجم جسدي في أن أصبح شخصا ينظر نظرة إيجابية إلى الحياة. جيليان تود هنتر.